ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا